وسأعطيك يا أخي قاعدة لكم جميعا، أمور الغيب لا تسأل عنها، لا تسأل عنها، اقتصر على ما سمعت وبلغك من الوحي واترك الباقي. أفهمت؟ يسأل بعض الناس هل الملائكة فيهم ذكور وإناث ولا ذكور فقط ولا إناث فقط؟ حتى سؤال ذا مش عليك منهم. والقاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله أن لا يسأل عن شيء من أمور الغيب، يؤمن بها كما جاءت. ولذلك لو كان هذا السؤال فيه خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. فهذه إن شاء الله سؤالك هذا جيد، لأننا استفدنا هذه النصيحة، يعني أمور الغيب لا تسأل عنها. لما قال ما رجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب، كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له ما أراك إلا مبتدعا، وأمر بها أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، من مسجد النبوي. السؤال ما له داعي. أين إسحاق؟ هذا الشيخ، هل ورد حديث أن آدم أن الله عز وجل قال لآدم أخرج بيتك من النار، قال من بيتي من النار، قال من كل 1999، وقيل رواية هل وردت رواية من كل، هل وردت رواية أنه من كل 199؟ لا، هذا حديث الذي ذكره أن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. من فضلك اقلب الشريط.